اما صيام رمضان فقد جاء بورقيبة بمفتي تونس وقال له ساجمع لك العمال لتزيع عليهم فتوى لانه لا داعي الى صيام رمضان لانه يقلل الانتاج. وجاء المفتي واجتمع الناس في ميدان كبير بتونس وقال الرئيس بورقيبة ان صيام رمضان يقلل الانتاج ونحن في حاجة الى مزيد من الانتاج. وها هو ذا فضيلة المفتي سيعرض عليكم فتواه فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وجاء المفتي ولما وقف امام الناس في الميدان قال لهم بسم الله وعلى بركة رسول الله ايها الناس اشهدوا الله وملائكته وحملة عرشه وانبياءه ان بورقيبة افطار رمضان مباح. وقف المفتي امام المسلمين وقال اشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع انبيائه ان بورقيبة عدو الله كذاب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فاذا كان هناك من يحاول ان يطفئ نور الله فان الله يأبى الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. استقيموا يرحمكم الله وسووا الصفوف وسدوا الفرج ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم وصلوا فلا تموتوا.